إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني الكرام، عند قوله سبحانه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وآخرين مكرمين بإصرار. هذا عطاؤنا فمن أوامس بغير حساب. لقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا القصص القرآني جاء في سياق التسلية في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يواصل بالرغم ما يلاقيه في سبيل الدعوة من الاضطهاد والتعذيب والتكذيب والسخرية والاستهزاء والتبرياء والغطرسة. فرب العزة كان يحكي له هذه القصص وما لاقى إخوانه الأنبياء من قبله. فذكر سبحانه وتعالى، ذكرنا قصة داود، وبعدها قصة سليمان، ذكرنا جملة منها، ونحن الآن في التتمة. من جملة ما ذكر الله قال ولقد فتنا سليمان، واللام هنا توطئ القصر، يعني والله لقد فتنا سليمان. اذكر هذا يا ربي، اذكر صبره وصموده على هذه الفتنة. هذه الفتنة إخواني اختلف فيها العلماء، ما ورد بيان نوع هذه الفتنة في القرآن. ذكر المفسرون كثيرا من قصص المأخوذة مع الأسف الشديد عن أعداء هذا الدين، عن بني إسرائيل الذين كانوا لا يتورعون عن إلصاق التهم والأباطيل للأنبياء والمرسلين. ومع الأسف الشديد لوثت كتب الإسلام وبخصوص تفاسير الإسلام بامتهان الفرعات وبامتهان الاباطيل. سنذكر نوعا من هذه الاباطيل، واحد النوع، ونحاول ان ناتي بما ذكره العلماء بما حاولوا ان يكون هو المقصود في الايه الصحيحه. ذكروا وبيس ما ذكروا ان سليمان عليه الصلاه والسلام غزا غزوة وسبب الغزوة لما استولى سبب بنت ملك من الملوك، ولما أخذها إلى قصره كانت دائما في بكاء، دائما في نحيب، رغم أنها مكرمة مشرفة ولها وصائف ولها خدم، ولا دائما في بكاء. مما اضطر سليمان ان يقول لها ماذا بك؟ قالت انها تبكي على فراق ابيها. والآن تنشده وتطلب منه أن يصور لها صورة أبيها لكي تستريح وتطمئن بتلك الصورة، أن يأمر الجن لأن يصنعوا وأن يصوروا له هذه الصورة. وطبعا الجن كان يصورون له تماثيل لوجفان كالجواب وصدور راسيات تماثيل. يقال بهذه القصة الباطلة فصنعت لها فصورت لها الصورة، فأخذت هي تعبدها هي وصائفها داخل القصر الملكي داخل قصر سليمان كان ملكا ونبيا معه. يقولون بقيت العبادة عبادة الصنم في قصر سليمان وفي بيت سليمان 40 يوما حتى اكتشفها وزيره آصف الذي كان عنده حكم الله الأعظم، ولما اكتشف أخبر سليمان وإذا فيه يكسر هذه الصورة ويقدم توبة إلى الله عز وجل، ولكن ما كان، بل ابتلاه الله بأن نزع منه المبل. كانت الحكمة عنده في الخاتم ومن أجل قضية الخاتم، كانت عنده الحكمة في الخاتم وإذا بها كان يضعها عند الله أو عند أمل أن تسمى الأمينة. فتصور المالك الشيطان رئيس الأباريزة تصور في صورة سليمان وجاء إليها يطلب منها الخاتم، فأخذ الخاتم تصنع سليمان، فأخذ الخاتم وإذا به يستولي على الكرسي ويجلس على عرش سليمان وهو المراد بقوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسده أي جسد المالك، وبقي يحكم وسلم الملك من سليمان، وبقي يحكم مدة ما عبد فيه في بيته الصمت. انظروا إلى هذه الفرية. ولما تمت المدة وفي هذه المدة أشكال كيان سليمان، سليمان تقطعت به الأحبال ومشاك يخدم على الحواجة وكيهز الحد من الحواجة وكيطولش بالحداث النهار وحدتي بأحدى كيفية، ونهار اللي طار هذا المالك قال القصة اللي كانت ليلة في جدة بتبعشي لكي تتتبه له. المهم يعني طار هذا المالك، ولما طار وإذا بالخاتم تسقط في البحر وتلتقطها حوتة، وبعدين من الغاب لما ذهب يعني ياخذ الحوت يهز الحوت يهز الحوت الحواجة أطعم الحوت يهز الحواجة الحتت واحدة باعة واحدة مش هيكلها هو قصر وإذا بيش بر الحاسم هذا هو فرجع وتاب إلى الله وأناب وتبرع وبركة هذه القصة. لكن هذه القصة أقول باطلة لا تليق بسليمان أبدا. هذه القصة الإسرائيلية تلوث بها كتب التفسير مع الأسف الضبط كتابه في صفوفها دون شك مع الأسف. هذا من جملة أنواع الحرب في كنيسة الإسلام وفي رسالة هذه الأباطيل في كتب الإسلام. المهم أقرب ما نفسر به هذه الفتنة ولقد فتنا سليمان هو ما ورد في الصحيحين البخاري ومسلم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن سليمان في يوم من الأيام كان مع صديق له مع وزيره وإذا به كان عنده 90 امرأة هذا صحيح 90 امرأة فحلف بالله لا يطوفن هذه الليلة على 90 امرأة وكل واحدة منهن ستنجب ولدا يجاهد في سبيل الله. هذا نظرة. فقال له صاحبه قل يا نبي الله إن شاء الله، قال بدون إن شاء الله. هذا صحيح يعني ينعاز بعد إن شاء الله تبتلي. فطاف عليهن ولا أتت واحدة من 90 بولد إلا واحدة جاءت بنصف ولد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والذي نفس محمد به. لو قال إن شاء الله لأنجبت كل واحدة منهن فارقة يجاهد في سبيل الله، ولكن ما قال إن شاء الله. جاء إلى كرسيه وإذا به يجد هذا الولد النصفي، وهو المراد بقوله سبحانه ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، هو نصف ذلك الولد. قد يكون هذا في الصحيحين، قد يكون هو المراد بالآية وقد يكون المراد بالآية شيء آخر، الله أعلم. نحن ما نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الفتنة المقصودة بالآية، لا نقول، إنما المفسرون بحثوا في النصوص الشرعية ما وجدوا ما تفسر به هذه الآية إلا هذا القصر الذي ذكره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم رب العزة يقول ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا وتاب إلى الله عز وجل. ومن جملة ما قال في توبته ربي فاغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. بقي لنا شيء من نذكره، هل إن شاء الله فيها تعليم لنا، تأديب لنا أننا لا نعزم على شيء ولا نصمم شيئا إلا بتعليق المشيئة لله سبحانه وتعالى. ما تقول سأفعل كذا هكذا مطلقا، لا، لا بد أن تقول إن شاء الله. وإن شاء الله يقول ينبغي أن تقال في الأمور المستقبلية، أما في الأمور الماضية فلا تقال إن شاء الله، فهي لعن وغلط. كم واحد يقول أين كنت البارحة؟ يقول كنت ذهبت إلى كذا إن شاء الله. هل إن شاء الله؟ لا، ما تدري. إن شاء الله تقولها سأفعل كذا غدا إن شاء الله. ولهذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره في السيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له سؤال من قبل اليهود، سألوه عن أصحاب الكهف وسألوه عن ذي القرنين، يخبرون نبوة عليه الصلاة والسلام، لأن المشركين ذهبوا إلى يهود أن يدلوهم على شيء، يخبرون بأن النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطونا به أسئلة ثلاث عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح. فقال لهم عليه الصلاة والسلام سبحان الله، قال لهم هذا أجيبكم، الله يريد أن يعلمنا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم. ما كان يجب، فتأخر الوحي يعني 12 يوما أو 20 يوما أو تأخر 40 يوما، الله أعلم. المقصود الوحي تأخر، وإذا به ينزل قول الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، حتى إن شاء الله إذا نسيتها ثم بعدين تذكرت قل إن شاء الله، ولو بعد عام قلت عن بس رضي الله، قل يعني قلت شيئا وعزمت على شيء ونسيت أن تقول إن شاء الله، بعد عام تذكرت قل إن شاء الله. فتشاءون إلا أن شاء الله، لا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله، إذا لم يشاء الله خلاص وخلص، إذا لم يشاء الله ما يقع. نعم، قال الله عز وجل قلنا سليمان عليه الصلاة والسلام يطلب من الله أن لا يعطي الملك الذي يعطيه إياه لأحد بعده، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ليش يا جماعة؟ ضبط المفاقرة، أعوذ بالله، ونبي الله معصوم، ولكن كان الجبارون يعني جبارون كيف يقولون؟ يعني الكفار اللي كانوا هناك في فلسطين في ذلك الزمان يقالوا بالجبارين، هؤلاء كانوا عندهم العلامة الكبرى للنبي هو أن يكون ملكا وأن يكون عنده تجارة وأن تكون له عظمة في مملكته، وتكون له قوة وصورة، فهو اضطرب هذه القوة لكي يجلب الناس للإيمان، فقرب بحبل ملكا لا ينبغي لأحد بعده، وكان استجاب الله دعاءه وأعطاه من الخوارق ومن العجائب والغرائب ما سيذكر بعضه منها. وإذا الله عليه في هذا الملك المسيح، ويقال عصر الذهب لليهود هو كما قلنا في عصر داود وفي عصر سليمان، يقال انه ملك الكرة الأرضية كلها، يقال يعني الملوك الأربعة الذين ملكوا اثنان كافران واثنان مؤمنان يقال منهم نبي سليمان. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان يصلي وهو يخبر، قال كنت أصلي وإذا بمار جاء يعترف صلاتي يحاول أن يبطل علي صلاتي، قال فأخذته فقبضته ونكبته مسكا قويا حتى سال لعابه على يدي، ولولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته في المسجد حتى يصبح سريان المدينة يلعبون معه به الشوارع. ويقول عمر يا رسول الله لي لما مرض الطاووس يلي يعني لي بعض الطاووس يا رسول الله، يقول تذكرت قول اخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي له، لانه الذي كان يحكم على الجنود غيره هو سليمان اما غيره لا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، تعطيه بدون مقابل. ثم قال سبحانه قال فاستجاب الله دعاءه فسخرنا له الريح. جملة هذه المملكة جملة ما أعطيها في هذه المملكة الفسيحة، هذه المملكة الواسعة، هذه المملكة القوية، سخر الله له الريح. الريح تأتمر بأمره وتنتهي من أجله، يسخرها كيف شاء. كان يصنع السفينة فضائية هوائية حتى العلم الحديث والله ما يستطيع، ثم يأمر الريح بأن تقلعها ثم تسيرها حيث أراد، وهو الذي يتحكم في الريح. تقدم العلم الآن بأن يصنع طائر بالريح ترجم الريح. إذا هذه المملكة تبارك الله كانت فيها السفن فضائية تمشي بالرياح، ولعلهم الآن ما صنعوها ليه؟ لأن سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأن ستكون ناقضة لهذه الآية كذا ولا والله ما يصنعها. إذا سفينة فسخرنا له الريح تجري له، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، لينة ما هي عاصفة قوية، رخوة لينة حيث أصاب حيث أراد كذا، غدوها شهر وروحها شهر، غير الصباح تسعد الصباح 12 تمشي مقدار شهر اليوم عندنا طائرة كم تصير منا إلى جدة تصير بكم؟ 6 ساعات نفس الشيء تقريبا، غضوها شهر يعني في الصباح تمشي شهر ورواحها في العشية في العشية يعني بغي شرب الشاي في منطقة مثلا كذا بغي شرب الشاي في استراليا من هنا في استراليا خلاص يأخذ الريحة تقلع الريحة. وكيف هذا يعني مو طائرة واحدة، هذه الطائرة الفضائية والسفينة الفضائية لا محفوفة بالجنود بانبساط من الجنود وثم بالجنون وثم الطيور تضر له، ترى منظر جميل ما شاء الله. كان كل المنظر قال الله عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره هو الذي يتحكم فيها رخاء حيث أصاب، وثم أيضا سخر الله له الشياطين الجنود. نحن ما ندري كيف الشياطين ندري كيف الجن؟ والشيطان هو من الجن، كان من الجن فقط. إذا كل فاسق من الجن هو شيطان. فالشياطين من هم؟ هم الفسق والفجر من الجن، كما أن شياطين الإنس أجرهما هم الفسق والفجر من الجن. كل فاجر فاسق يحارب من الله ويتغلب على الله وينكر وجود الله ويبسط ويفجر ويستحضر، هذا ايه؟ شيطان الإنس. وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول بغرورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، من آخر العلماء كل محارب لدين الله وكل محارب للدعوة الإسلامية له شيطان. من كان؟ شيطان، بنص كتاب الله عز وجل. إذا إخواني الله عز وجل ما نعرف أنواع الشياطين، لكن والله عز وجل أخبر أن نحن ما يمكن أن نصفهم وأن ننظر إليهم ونراهم على حقيقتهم. الله قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. من ادعى أنه يرى الشياطين على صورتهم الحقيقية فقد كذب القرآن والعياذ بالله. ما يمكن أن نرى، نعم النبي معجزة لا يمكن أن يرى. النبي عليه الصلاة والسلام وهاه سليمان صخر الله كان يراه على صورتهم الحقيقية. ولا ما عندنا قوة بصرية بكبار الجن، ما عندنا قوة من عالم الروح. والروح قل الروح من أمر ربي فهم روحانيون، أما لا أدري ما عندنا قوة بصرية. لو كانت عندنا قوة أنا كنا بس ما عندنا قوة. الله عز وجل يقول هو والشياطين، أي وسخرنا له الشياطين، وسخرنا له الريح وسخرنا له الشياطين. هذا الشيطان ماذا كانت تفعل يا رب؟ قال كل بناء وغواص واخرين مكرمين بالحصار. بناء يعني يبنون في قاع البحار، ويبنون القصور والدور، ويبنون العمارات والفيلات، ويبنون ايش؟ القناطر المقنطره، ويبنون ايش يعني المساجد والمعابد، ما شاء الله. كل بناء وغواص يغوصون في يعني في البحار ويجيبون اللآلئ والجوارح النفيسه اللي كان يقدروا يخرجوا البحر. كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاسفار، من تمرد منهم وعسى وطغى وفعل شيء مخالفا لما الدين المملكة أشكال عنده الله سبحانه وتعالى جاي يتسلط عليهم ويقرر ويقرر لهم السلامي. مقرنين مقرنين مع بعض يعني 10-20 قلب سجلة مقرنين في الأصغار السلامي. ويقول الله عز وجل هذا عطاؤنا، وقال الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أوامسك بغير حساب، أعطاه من المال ما يتصرف به بدون حساب. هذا أعطاؤنا، هذه الأموال تعد بها ليلة. اللي بغيت أعطيه واللي بغيت ممنعه لك التصرف كاملا، لك الحرية كاملة. هذا أعطاؤنا فمن أعطي دون مقابل. أوامسك أمسك بغيري ما يحاسبه، عندك الحرية كاملة تصرف. سبحان الله ملك عظيم. وآية أخرى سبحان الله يقول الله فيها الصدوق، يقول الله عز وجل واللي يشير بس يشيرنا هنا على أن الجن أيضا له، لأنه هذه الآية له رمزة وجاز السياق يهدي إلى المعنى الرفيع أجوه. آية أخرى يقول الله عز وجل ولسليمان الريح غدوها شهر وأسلنا له عين القطر، العيون هذه تجري بالنحاس تجري، فجر الله له سبحانه براكين من النحاس. مثل أبي داود ماذا يعمل؟ أهلنا له الحديد، قطعة حديدية يأخذها من الفلاذ ويلعب بها كما شاء، بمجرد ما يأخذها تصل فيه يعني كثره العبد العجل يعبد الاندوره ولا طويله ولا كذا يعبد ولعبد الازرار يعني في الحرب يعني يلعب في الحاجه الجيده امامنا انا في مجرد عبد الله وانا لو حبيبي يقول الايه ها واسلنا له لولده واسلنا له حبيبته ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه يعمل ومن يرزق منهم عن امرنا نذيقه من عذاب السعير في الدنيا والاخره يعملون له ايش يعملون له قال من محاريب ما يشاء من محاريب وتماثيل كان في الزمان عباس تماثيل جائزه في شريعته اما نحن حرام اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون لا يجوز ولا تدخل الملائكه بيتا فيه زورا اما ذلك الزمان في شريعته عليه الصلاه والسلام كان يعني يصنعون له تماثيل اما عاجيه واما فضيه واما نحاسيه واما يعني فولاذيه واما خشبيه واما يعني ما شاء الله يصنعون تماثيل الملائكه وتماثيل الانبياء والمرسلين وتماثيل العلماء والصالحين وتماثيل وجبان كالجواب جبان جبنة يعني قصعة كالجواب حلحو أكم يكون فيها ألف واحد يجب أن تقع جبان كالجواب حلحو كبير وقدور راسية قدر بعدها المشي ونسأل عن أدافي الأدافي اللي لها والعفيش عن انتم عاطوا لا الله يقول وقدور راسية لا بالمئة ولا بالطبع كم جند كم جند عنده بالملايين تعملوا آل داود شكرا لن تتعبد الناس داود وسليمان نبوه يصلي ستسمع من خارج ما تصلي قال فلما تحديش لأن كانت عقيدة عندهم عند المشركين وفي ذل الوحي بالجن أن الجن عنده قوة روحية قوة سرية قوة يعني لا طاقة للبشر بها وأنهم وكانوا يعبدونهم لهذه القوة وتقلبها فيعتقدون هذه القوة من أجلها اندفعوا لعبادتهم وتقديسهم والذبح لهم وكانوا يعتقدون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يقدرون على النفع الإنسان والذبح وذبح الضر عنه هذا ما اعتقادهم فكيف يعبدونهم فالله برهن على ان الجن واحد من الاربعين استخدمه البشر يستخدمه عبد خادم ويعلم انك لا ما يعلم واحد جرى حكايه القصه قال ان خر فلما قضينا عليه الموت لانه طلب من الله ان يخفي موته عن الجن حتى يستطيع الجن في وقته كان مشاع وذاع بين الناس أن الجن خلاص يعلم كل شيء يعلم الخفايا يعلم الخبايا يعلم ما في الثرى وما فوق العرش يعلم كل شيء فاعترف من الله أن يخفي موته عن الجن وفعلا وقف للصلاة وأخذ يصلي وقبضت روحه في الصلاة وهو ماسك هذا وهو الصلاة يمكن يطير فيها سبحان الله كذا داود عليه الصلاة والسلام فتوفي خبط الله روحه والجن يخدم في دفاع في اخبار في سفر ويقعدوا ويطلوا ويشوفوا السراجب هكذا سليمان سليمان واقف يقول يعبد وفي عباده هو يخدم ويخدم والعدو العساس على سليمان واش ينعاد وكذا الى اخره لا ما اخذها شوفوا في استمرار في عباده وهم يخدمون كان باقي حتى الشاب ارشد يعود مع عصر ثلاثه تعرضها اللي تسمى العرضه عرفتين بيتوزة اللي كده يقول له ستوزة اللي كده يقول له مش حاجة يقول لعود ستوزة مش عالي مش عارف صبيع المجرد عام عامين سنين اربع سنين كين سبحان الله بعض المناطق فيها البيضة موجودة وبعض المناطق قليلة إذا تصرف سبحان الله على الحشرة المهم عن الله عن الكاتب المجدة كانت مجدة وثم لما يقول عز وجل فلما خر تبينت الجن وانقضينا عنه فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب تبينت الجن استبعوا لها صدحت الجن بالناس واحد اللي نسيها ليس المغرورة كم واحد يكون مغرور صبرا يا عبد انا اعرف الان من الطفل ولا لا تبينت الجن لا من الناس ولا لنفسها ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العالم مده مديده كان سنه سنتين عشر سنوات بعد وهو ميت ايوه هذا هو السر الفلاني الله عز وجل بين الجن اشرفه اش ينزل في الجن وشنو هذا الجن محقوق مذلول وكانت عقيده اخرى وهو ان الجن له اتصال بالله عز وجل له تسبير في سهريه مع الله وجعلوا بينه وبين الجنتين نسبا قالوا لعنه الله عليهم عندهم قالوا الله تزوج من الجن واعمل من جن الملائكه المنح وجعلوا لله بيتا وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن أو عباد الرحمن بقراءة إناثا ويجعلون الله بيتا. المهم يا إخوان هذه هي القصة التي حكى الله سبحانه وتعالى عن سليمان عليه الصلاة والسلام. بعدها ندخل قصة أخرى أشقى الله عز وجل واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر أني مسني الشيطان بنصب وعلى اذكر يا نبينا عبدنا اذكر صبر هذا العبد الصابر اذكر صبره لكي تقتدي به يا نبينا ولكي تتسلى وتنزل الحمل هالشي اللي كتلاقي غير تذكر تشوف ما هؤلاء والسلاح تقوم مصيبه اذا عمتها واذكر عبدنا ايوب هذا ابتلي سبحان الله ابتلي ابتلاء ما شاء الله ابتلاء عظيم وعانى معاناة شديدة ما شاء الله 18 سنة بالبلاء وفي آخرها أخذ شهادة عليا مطبوعة بالطبع الرباني وأثبتها الله في سجل الخالدي في كتاب الخلود في هذا القرآن العظيم هذه الشهادة التي أخذها شهادة الصبر التي أخذها ناجحا 100% من قد أخذ بها الدكتورة أكثر من الدكتورة هذه الشهادة إنا وجدناه صابرا رب العزة يشهد هذه الشهادة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب رجع إلى الله سبحانه وتعالى عن صابر مخلص كيف كان عند هذا؟ 18 سنة حددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سنة للبلاء 18 سنة ما هي 18 سنة ما صدرش يقتص 18 ساعة 18 ساعة نحن ما نصبر فكيف تصبر 18 سنة والجن راسه وحتى أهله عكوه وتقدروه وتطيروا منه حتى البيت اللي كان في قربهم ما قبلوه أخرجوه في بيت بعيد خربة وما بقي معه هلك كل شيء ذهب ماله ذهب زرعه ذهب مواشيه ذهب دوره كل شيء ذهب حتى نساءه حتى اولاده كل شيء ذهب بقي هو وبقي زوجته اسمها رحمه يقولون اسمها رحمه شو بقي اسمها رحمه ما عايزه يخرجها ايش كيس اسمه نورا اسمه داعية الخطوب وداعية ايوه سيدي علشان نتحضرنا وتصورنا كذا ولا لا هذه ثوره اسمها حضاره على كل حال هذه المراه التي ابتليت هي ايضا به هو ابتلي وهي ابتليت به فكانت تخدمه ما شاء الله سخرها الله قال له في يوم من الايام يا نبي الله انت مجاب الدعوه أنت نبي الله كرمك الله وشرفك اختار ادعو الله عز وجل لكي يشفيك 18 سنة فقال لها كم انا مريض؟ قال كنت مرتاح. قال كم كنت معافى؟ قال كنت سجين ثاني كنت معافى او في وجه ناس بعيد كنت معافى. قال لا استحي استحي ان اطلب ربي ان يعافيني حتى تتساوى ايام بلائي مع ايام عافيتي. اما الان استحي استحي قل يا ربي عافيني 18 يعني 70 سنه 80 سنه وانا معافى وبدي لي 18 سنه ما ذكرنا غير بلاء وايام المعافى ما ذكرها لان كنت ذكر هذا ايام الخير ايام الشده ايام الرحمه ذيك يا ليل يا عين وش طيع ورفيع لا ايام كلها كذا لا يا اخي الكريم. قال استحي ما في اي وقت ترى ان امرار الاثنان وقت الطلب امرار. الامر الاول هو انه اصيب في بدنه كله اصيب من رجليه الى فخذيه الى بطنه الى حتى وصل البلاء الى لسانه حسب ان اللسان سيخرس عن ذكر الله وان البلاء الداخلي وصل الى القلب احط القلب خلاص. إذا القلب سيتوقف عن الشكر واللسان سيتوقف عن الذكر وهذا لا يطيقه. قال يا ربي لا أطيق. هذه الخسارة الأبدية هذا هو الهلاك والعياذ بالله ما أطيق أنا ما يعني ما أصبر عن انقطاعي عن ذكر ربي وشكر خالقي. هنا قال ربي إني مسني الضر هذا يخاف أن ينقطع بك رب وحنا حياتنا كلنا ما نذكر ربنا حياتنا كلنا وقبل قلنا العمس هو يستحي أن يذكر ربه. ليش؟ لأنه ما وصل مدة معافاة وإحنا العمس مش يستحي ما نذكرش ربنا ما يستحيوش كم يذكروا غير الناس المؤمنون يقولون لله وإنا إليه راجعون. إحنا شو نقولون؟ إنا لله وإنا إلى غيره راجعون. لك مشير ملاذ والملاذ قبل جيلين ولله منا أقول قال ابتع عليها ومشي طف بيها وطف طرف ديالها ونشر مع ناسي وأسبح وتمرق في ترابها وزوج في الشباك وطوب ومكي وتطلب دمبوس هذه هي خطة مشركية. وش كان سميوا هذا؟ توسل واستشفاء. باش يطلبوا لنا الله عز وجل لنا نفسه ويعبدون نفس العقيدة بيت أبي جهل أتباعه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم شبه هذا الطرق والذر والتقبيل والتمرق في التراب وتقبيل الأعتاب ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء هلوشهم ماذا يعتقدون من حين الموت ويعطون ويمنعون ويضرون لا أبداً بل كانوا يعتقدون أنه هم اللي يضرهم الله عز وجل. هذه اللي عندنا الأمل والله بعيننا نعم هو كان زين في الطين بلا ما كانش من هذا الشيء هذا كان شيء وكان عنده هذا يخبر إن عنده كل شيء فيتصاد وشكون صاد واش ولا من الأحمر ولا من الأحمر ولا من الأحمر هو كان الكعب بس يعني طيب مع الكهان والعرافين والمشعوذين والصحراء والمخرجين والحمد لله. أما الجدة والتمسك وقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تداوى عند الله الذي خلق الداء خلق الدواء هذا الموضوع. المهم يا إخوان نرجع إلى أيوب. أيوب عليه الصلاة والسلام قلنا لما أحس بحبس اللسان وأحس بضرر القلب وانقطاعي عن ربه وخالقه وعن شكره خالق الكون والكائنات وإذا به يقول ربي إني مسني الضر شنو الدور؟ المرض؟ لا، وضحك روحي. ولا انا عارف اسال يدور، اش الدور؟ انقطاع عن ذكرك يا ابو الحسين. انا المقصود. وانت ارحم الراحمين. توسل به باسم الله وصفاته. وانت ارحم الراحمين. السبب الاول. السبب الثاني، وكان في هذه الاثناء وتشير اليه هذه الايه، شاء ذا في الوسط، الوسط الاجتماعي اللي كان يعيش فيه وبخصوص اقربائه، شاء لهم على ان الله اظهر ايوب. ولو كان ايوب محبوبا عند الله ما ابتلاه هذه المده المديده، فكانوا على لسان واحد ان الله مقت ايوب. ومن جملة ذلك امرأته رحمة. وقد جاء الشيطان في عقد الجريمة هذا الشيطان. الشيطان هو سبب هذه الوسوسة. حتى لامرأته فجأة قالت له أنا قلت الله ما بيتيش. إذا هذا الله غضب. شي معصية يعمل شي مصيبة تفاتو فالله سبحانه وتعالى رفض أن يسقط عليه. قال له والله يا بدر 100 جلدة بالتي نقرأ. وحلف بالله والله يغتصب هذا الباب 100 جلدة. قال لك لا جلد خلاص. هي مشات نعماس وفين كان هو؟ واحد البيت نعماس خربان. وش كتعمل له؟ كتعمل رماد يلمس الهري، كتعمل رماد باش يتهلل محافظة على جسده. ولا هذا لكي تدبر له شي كثير رضي الله عنه هي ذهبت وتعطلت تأخرت. وإذا برب العزة يقول له قم قم جو ملائكة قيمة قم. لما قام ضرب رجله وإذا ما يعني عين تنبع قال له ضرب الأخرى عين أخرى. قال له اغسل من هذه بدنك طاهر واشرب من هذه تغسل بهذه تطهر إن شاء الله هذه الأضرار الظاهرة كلها الطهارة. واشرب من هذه الباطن كله الطهارة. واشرب من هذه واغسل من هذه وإذا به شاب ولد 20 وطاهي. وجاب الملائكة كساء من الجنة. وحشية ومرأة الجنة. ست وخروج. ست داخل البيت شاف هذا السيد هذا وهو احترم ما شاء الله شاب ما شاء الله وجيه ولكن هو سلك حاول سلك الله يدخل تمش براسه وش حب ده الكلاب شاف ذلك الشاب طيب ما شاء الله السلام عليكم ورحمه الله السلام. قلت له ايش تسميه ممتاز؟ قال اي ممتاز. قلت له هذا ممتاز اللي هو ممتاز. قال هو قال له وين؟ وكيف عنه؟ وإذا به تعقل عليك الكيشاف. هذه اللي قطع في عنا أشخاص؟ لا. وتعبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بنصب يعني بألم شديد وعذاب. ثم قال ارقد برجلك اضرب. ثم هذا مغتسل بارد وشرب. هذا اغتسل به وهذا شرب به. طب غير كيف يغتسل؟ باقي في من قبل الاغتسال هو كيغتسل وكان زعندون على مسجد واحد الوزر كان يعمل جاز كبير طيب كان يعمل فيها الشيء والوزر كان يعمل كان يعمل الوزر يعمل جهاز راح تدخل في المدرسه هذه هذه يعمل فيها القمح هذه يعمل فيها الشعير ذو القمح صبح كلها انا ما في ده الصياد يبدا هو الشعير الصياد يبدا هو يغتسل عريان هو يغتسل وجرد الذهب هذا في البخاري الجرد الذهب سبع في الغزير سبع في الغزير وبدا يجمع يا الله اكبر يا أيها شوف شوف وين الذهب وين الفضة؟ قالوا يا رب هذه الفضة ما نقول عشرين لا غنى لنا عن بركته، البركه ديال المفتوح اللي يشبع منها 57 حتى يجمعنا عن هذه المجره. هذا سجع لي صوت صحيح وهذا صحيح مسلم هذا وانا ايوه. المهم قال الله عز وجل هذا هذا صوت البارد وهو شراب، وثم يقول الله عز وجل ووهبنا له اهل غضب بشكل ووهبنا له اهل شرطه من الاخر. جبروا الله اهل شعبه 12 ولد جبروا 24 اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. اللي يصبر ينال كذا كما قال له بقي يمين كان حلف ولا لا؟ يعني يجب يجب يجب يجب يجب خصوصي بزي ولا بدأ إذا نحلف خصوصه ايه أعطي لي من حقا يقول الله عز وجل ها؟ يقول لا من الله لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من وسط مظلمه او في وسط ثمن لبيت وصيام ثلاثه ذلك كفاره لما ايمانكم يحرزون. واحفظوا هذا الشيء واحفظوا ايمانكم لا تصدقوا مني وهو حلف لا بد الى اشكر الله عز وجل لانه جاء إن شاء الله سبحانه وتعالى يحل المشاكل من المسائل المعضلات اللي كاينة الله تعالى حلها. قال له خذ بيدك درسا شنو الدرس؟ هو ذيك الشمراء اللي كيكون فيها التمر في العقول العقول كيكون فيه رنا الأبصار. قال له خذ هذا يكون فيه 100 غصن قال له خذ هذا 100 غصن وفي يد تعمل لها يد التمر قلت له خذ بيدك سبحان الله صح صحيح خذ بيدك ضربا فاضرب به ولا تحلل كذا ولا لا؟ واشنا في شريعته يجوز هذا؟ لا لا احنا بنجي بعدين ممكن شيء جرب عراسا غرلا غرلا يعني بدون ختان حتى ديك القلب اللي قطع الحجاب في العمود ما كاين حجاب إيه؟ اول ما يكشى اول من يكشى قال ابراهيم عليه الصلاه والسلام علاش لجزاء صبره على النار لما رمي بها عريانا ومكث فيه وكان مربوط بالكتف النار ما فعل النار اصبحت مامورها هو عبد الله والنار ايضا تخدم عبدا عبيدا لله عز وجل ها قالت له انا ما شفتكم انت حبيبي كلنا نعبد الله عز وجل وفكت وصافي خلاص قال لها كوني بردا وسلاما على فالنار يقول له ذيك المده اللي قال الله عز وجل كل النار كوني بردا ما بقي في الكره الارضيه كلها لا تحرق سلمت قوة انت كطيب البريق ما كاين ما فيش شيء ولو لم يكن وسلاما لما تكون صح لان من الذي اودع القوه في النار الله عز وجل قال زول القوة قال ابو صافي قال خير بركة واحدة باردة كوني بردة وسلام إذا صبر ولا لا صبر وصبر كذلك على ذبح الولد أمر الله سبحانه وتعالى قال له ايش؟ ضحيه ليش جات الغيرة الربانية لأنه خليل الرحمن القلب معمر فيه بحب الله وكان يطلع الولد لما ازداد الولد جات الغيرة الربانية ربما عالم ولكن أظهر أن يظهر لنا علمه على أن الخلة ما وقع في الليل ما زالت خالق ما الخلة أي تخلى لا حب الله القطع ما في شيء لا حب الولد ولا حب النفس ولا حب الزوجة ولا حب المال ولا أي شيء فلما ازداد الولد قال الله الوحي كيف المحي ولد ربما ادخل القلب والله عالمه ما دخل ولكن مش ظهرنا الخلة الصادقة قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك وذبح ولكن ما صار لما جاي ذبح اشياء جا الكبش الله يخلي الكبش على لانه صدق صبر صدق الرؤيه ليش؟ لان القصد هو ذبح المحبه ديك المحبه اللي هو قلب خصك تذبح وصدق ذبح ولا لا؟ صدق انها مذبوحه ولا لا؟ ذبحت اذا كانت الخله صادقه والخله هذه نالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متصاحب خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن لصاحبكم خليل الله قريب المهم يا اخوان يقول الله عز وجل وصبر على الهجره هجر يعني اسمح في البلد اسمح في ولاد اسمح نعمان اسمح في الدار اسمح في راسي اسمح في بلدي وارفع الحجر لله عز وجل إذا صادرة قال الله عز وجل واذكر عبادنا اذكر صبر هؤلاء أيضا مش يهون عليك الأمر اذكر عبادنا إبراهيم وزيد وإسحاق لكن إسحاق يا إخوان ما ندري الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف بما ابتلي إسحاق بماذا ابتلي لكن ما نعرف وما ورد لنا في سندين صحيح بماذا ابتلي إسحاق ما ندري ما نقدرش نقول الله يقول ابتلي ولكن بما الله يعلم ثم أيوب الوجود يعقوب يعقوب ما ذكر الله لنا من ابتلائه أنه فقد ولده فقد ولده كذا ولا أشكون ولده يوسف فقدوه هو أحب وأعز ولده عنده واحتلوا عليه خوته وشافوا المحبة من المحبة وكذا وما أعرف عن شيء المقصود يعني غاروا وأخذوا الولد وادعوا وتسيموا في البحر وادعوا أنه إيش كله اش قلت كلو؟ كلهدي وجاو يبكون جاو اباه العشاء يبكون تشوف شي واحد يمكن يقول صح كذاب وقف يبكون هذا معطي على اللحم ديالو كبير وصدقي كذاب ويزيد يعني جاو اباه العشاء يبقى لك قطعة رجع جوت العشاء قطعة تلقي في الجوعية وحتى جبر له كله فهمت ولا وذبحوا واحد ما خلانا عم نسوي جبر القميص مش مشرقة وكذا إلى آخره وحبوا الله هذا هو إيه هذا هو الدنيا هي الولاد وكل اللي يقول دي وهم يقول المهم اصبر شحال اصبر انفارق العملو 40 سنة وهو يبكي باستمرار حتى بقى داعي ما قاعد دعت هذا من الصبر عام ولكن ردت هذا العلم لا يعلم بذلك القميص نعم ما لما جاء القميص في سيدنا يوسف وألقوه عليه وإلا به ها؟ يرد الله وسأله صبر ولا لا صبر؟ صبر صبر فالله عز وجل يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يلاقي اقتدى بهؤلاء الأنبياء واذكر لا تنسى هؤلاء وكان يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام قم به الليل وكان هذا القصاص القرآني دائما يجبره في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء ويجبره في سورة المائدة وفي سورة الأنعام وفي سورة آل عمران سبحان الله يعني علاش هذا القصاص كيتكرر كتبرس قصة موسى عليه الصلاة والسلام مذكورة في عدة جهة في عدة سورة من السور باش يتلى عليه الصلاة والسلام ويتبع واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب ثم امدحهم الله قال اولي الايدي والابصار اولي الايدي اصحاب القوه في العباده والطاعه لله والجهاد في سبيل الله والدعوه الى الله ما شاء الله اولي الايدي والابصار اصحاب البصيره والفقه والفهم ما شاء الله استنباط الاحكام التشريعيه ما شاء الله القوه الظاهريه والقوه الباطنيه القوة العبادية والقوة العقدية القوة العلمية والقوة العملية سبحان الله الأيدي والأبصار قوية والمؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف كل قوي المؤمن القوي هو اللي كيدرع في صدر الناس ليس الصراع شكون القوي قوي في العلم قوي في الدعوة قوي في الإيمان قوي في الأخلاق قوي في العقيدة ما شاء الله قوي في الجهاد في سبيل الله قوي في كل شيء وحتى المادية القوة المادية ومعنوية روحية ظاهرية وباطنية ولذا قال سبحانه أولي الأيدي والأبصار أصحاب البصيرة المتفسحة نور باطني والقوة الظاهرية أولي الأيدي والأبصار ثم قال ثم قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار هذه خصيصة لهم أعطاه الله عز وجل سبحان الله ما كان أبدا يغيب عنهم أحوال الأخيرة وأحوال الآخرة دائما فكأنهم كيعيشوا في الآخرة وكيعيشوا في الدنيا هذا أعطاه الله على خاصية كانوا يعيش دائما في تذكر الآخرة ما ينقطعون عن تذكر الآخرة يدعون إليها ويذكرونها وهذا ويفشلون الأمور التي تسلمهم كذا هذا حلو عاشوا احتمال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار دار الآخرة وثم يقول وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ربنا يؤكد هذه الحقيقة قال الناس اللي استفيتوا واسترسوا من النخبة الطيبة ومن الصفوة المختارة من البشرية هؤلاء وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أخذوا قصر الصدق في الخيار والفضل والقوة في العبادة والطاعة لله عز وجل إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ثم جاء وقال واذكر اسماعيل واليسع وذا الكبر واذكر اسماعيل ما نبي اسماعيل مما ابتلاه الله ايضا اسماعيل ها؟ هذا ابن ابراهيم وجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ايوه واذكر عباد واذكر اسماعيل واليسع ما ندري وذا الكبر ما حدثنا عنه لا سيدنا رسول الله ولا كتاب الله عز وجل المقصود انهم صبروا وصمدوا على الدعوه وكانوا انبياء الله وكانوا رسل الله ها فادوا الامانه حق الاداء وصبروا وصمدوا عن الى اخر نفس ما ندري كيف المقصود الله يذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصبرهم وطبعا هو كان يعرف هذا ومفهوم هو كل من الاخيار ثم قال بعدها هذا ذكر هذا ذكر ايامهم السعيده ذكر الأيام أيام البطولة وأيام الجهاد وأيام الكفاح وأيام الصمود والصبر وأيام المجاهدة والجهاد أيام هذا ذكر تلك الأيام هذا ذكر ثم يقول وإن للمتقين لحسن مآب ما أخذ يذكر سبحانه وتعالى جزاء الفريقين فريق المتقين وفريق الطغاة وإن للمتقين لحسن مآب وان الطاغين لشر مآب اذكر هذا الفريق وثم اذكر هذا الفريق اما الفريق الاول فريق المتقين من هؤلاء السلسله ومن على شكلته هذه السلسلة من وعر خطهم أشخاص وإن للمتقين ومن المتقون الذين لأن التقوى أشياء التقوى هو الذي من وقاية بينه وبين غضب الله وسخطه ليش هو الوقاية بالإيمان والعمل الصالح بالتفادي في حب الله بالإخلاص لدين الله بالصدق مع الله بالاعتماد على الله أصبح نسخة من كتاب الله نسخة تمشي على الأرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو المتقون وإن للمتقين التقى كل ما يتقى اتقوا النار اتقوا ايش اتقوا الحرام اتقوا الظلم اتقوا النساء اتقوا الدنيا اتقوا الشح اتقوا كل ما يتقى وإذا المتقون ما أمر الله باتقائهم اتقوا وإن المتقين هاجنهم شو جزاهم يا رب قال لا حسن معا أحسن بأبو الجنة معنا في جوار الله عز وجل والتمسع بالقدر إلى وجهه وإن المتقين لا حسن مآب المآب هو المرجع ما أحسن مرجعه إلى الله عز وجل وفي الجنة وإن المتقين لا حسن مآب مش كل يحسن مآب يا رب قال جنات عدن جنات إقامة ما في لا يقول عنها حيولة جنات عدن إقامة دائمة مفتحة لهم الأبواب مهيئة الآن وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر جماعات حتى إذا جاءوها والحالة وفتح هيئت من قبل أن يجيبوا ما هي حتى ذلك يمكن صدر الضيوف قال ما هي مع ناس الدنيا مشوشة ما شاء الله والدنيا ما شاء الله حابق هذه كاتنة ما شاء الله وفتحت الأبواب بخلاف جهنم وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر حتى إذا جاءوها فتحت حتى جاءوا السجن فوق التمساح حتى يجي المحبسة بمجرد ما تعطوا بخلاف هذا المؤمن الله قال وفد وهذا قال الشيخ سبحانه وتعالى ان المتقين لحسن جنات عدن مفتحة لهم لهم الابواب وثم اذكر حالهم داخل الجنه متكئين متكئين على ماذا متكئين؟ على الفروش على الاسره على على على على الكنابيس اللي كده وهكذا متكئين فيها يدعون فيها بكل فاكهه كل فاكهه ميسر لهم قسم الفاكهه وشراب جسم الفاكهه ما اسم الطعام هو طعام ولكن امس الطعام اللي هناك ولكن امر رسول معلوم فواكه تسمى في الجنه مش الناس ياكل باش يعيش باش يزول الجوع كيجي الجوع ذاتك خائمه بدون اكل انما هذا الاكل وهذا الشراب مجرد تفكر شو انت كيف تفكر فاكهه تقول فاكهه بس انت معاها كيتسلى ويقول فاكهه تنس فكذلك الجنه اهلها في تلذذ دائم ما في على لان هذا الجسم اللي كيحتاج للتغذيه هو هنا اذا ما تغذاش خلاص موت لا بد الجسم خصو يتغذى باش باش باش يصبر شويه اما اذا قطع التغذيه اما ثم لا الجسم الدائم بدون ما يحتاج الى تغذيه ولذلك الله عز وجل يسمى الطعام للجنه فاكهه ولذلك الامر رسول معلوم فواكه وهنا قال مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة كثير وشراب كثير أيضا وثم يقول هو النسب وحده لا يمكن قالوا عندهم قاصرة الطرف عندهم حور العين ما شاء الله وهذا الحور العين ما هو على شكل هكذا يعني لا جميلات في غاية من الجمال وفي سن وسن سبحان تبارك الله سن يعني 33 سنة وهذا الحور العين قاصرة الطرف ما ينظرن في غير أزواجهن أبدا لأن مراتك ما تبغي تنظر ولكن هذا مشكور أن من الصالحون اللي عندهم الغيرة وعنده الشهامة والرجولة أما اليوم كيف كيف كيف كي يعني يسوقها ويزوقها ويحكوليك ويخرجها يقول شوفوا شوفوا ايش عندي يعني وربما يوم العرس تصافح على الأزهار قال يا أصدقائي هذه قبل مني وربما يقبل لا أعوذ بالله هذا مشكلة هذا الديوثون الديوثون كفار الفجر ولا بحار الدين ايوه اما المؤمنون لا اشغل الله عز وجل من كمال اللذة لذة المرأة أنها ما تنظر في سواك ما عند حبيبها والواحد لا شريك له زوجها. حتى النظرة ما تعطيها لغيره أبدا. فما أجمل عندها إلا زوجها. وعندهم قاصرة الطرف. الطرف لا يكفي. ما يدور إلا في زوجها. الزوجة اللي ما تنظر إلا فيك سبحان الله. اللي عنده الغيرة أخي الكريم حتى التلفزيون مراسي يشوف تشوف شي واحد من التلفزيون أعوذ بالله. ما أرضى. ليش؟ الغيرة اللي عندي. ما بغيش تشوف التلفزيون. واحد يوجد لا هذا ما جبنا لنا عاوزين التلفزيون اللي يجي يعمل الأخبار ولا يعطي كلمة ولا يعطي كذا إلى آخره ولا يخدم أو ولا يغني وكذا أشحال تخص اليوم؟ جد الساعة ثلاث ساعات في المكياج وكيعدل وجاد وصار يمشط وكاعد إلى آخر العلاج باش يجد لك براتب ترضى شو شوف عليك ما تستحي ما عندك غيره. إذا إخواني وعندهم قاصرة الطرف ما ينظرن في سوى الأزواجين ثم يقول أترى سن واحدة ما ينسين أنسين أنا عم سيدي ولد 25 وهي بنت 30 ولا 40 هذا تفوز ما يكون هذا لا أترى سن واحدة قد أترى وثم يقول الله عز وجل هذا ما توعدون لي من الحساب هذا هنا بعض الأسئلة من هنا يقول ما هي المواطن التي يستحب فيها رفع اليدين عند الدعاء لعل هذا السؤال سبق ولكن ما أدري هنا ولا فيه مواطن الدعاء قلنا السابق أن يعني أماكن كثيرة ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع فيها يديه جنة الاستسقاء وفي عرفات وفي منى دار الجمار الأولى والثانية والثالثة وفي الصفا وفي المروة وفي الملتزم وفي المقبرة ويعني عليه الصلاة والسلام مرات ومرات رفع يديه عليه الصلاة والسلام هنا هذا ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما السفر خائفتين رفع العبد إليه يديه سبحان الله إنما المسح مسح الوجه هذا من حافظ ابن حجر حاول أن يحسن حديث المسح المسح ولكن العز بن عبد السلام يقول بدعة ما صح الحديث ثم يقول هناك بعض المبتدعة يستدلون على بدعته بحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها إلى آخر الحديث نرجو أن توضحوا لنا معنى هذا الحديث وهل حجة لهم أقول من سنة في الإسلام سنة حسنة يعني ابتدع في الإسلام بدعة هذه مردودة عليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يعني في الدين ما ليس منه ما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول ولا فعل ولا تقرير هذا العمل يرد عليه وفيما يتصل بالعباده اما الدنيا فانتم اعلم بامور الدنيا لكن نخترع نوعا من انواع العباده نتقرب به الى الله ونرجو به ثواب الله تعالى بدعه يرد على صاحبه لا يعبد الله الا بما شرع إلا بما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لا فلا أما استدلالهم على البدع بحديث من سنة الإسلام سنة حسنة لو أجرها وجمع عمل بها القيامة فهذا أولا سبب ورود الحديث يفسر لنا ثم هذا يتعارض هذا المعنى الذي فهموه يتعارض مع ما قلناه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إذ نسأل نفسك السنة ما هي؟ هي التي سنها سيدنا رسول الله إذا أميتت من أحياها وتركها في الناس فله أجرها وأجر من عمل بها إلى الخير وهذا قال عليه الصلاة والسلام مرة كان يقتل عليه الصلاة والسلام وشد مجموعة من الناس جاءوا لمبايعة الرسول الله من أعراب وكانوا فقراء وعلي الثياب رطبة ما شاء الله فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل خطبة خاصة في الحد عن الصدقة والعطف على الفقراء والمساكين. وما في احد قال ما يدعي عليه الصلاه والسلام وتكلم واكثر الكلام واذا برجل يقوم ويعلم ابن صدر رضي الله عنه وارضاه بمجرد ما قام وفتح الخطوه اذا الناس تتابع. ثم قال يعني بمجرد فتح الباب واذا برسول الله يقول من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. معنى السنه التي هي مسنونة والسنه هي التي سنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما البدعه ما تسمى سنه كذا ولا لا؟ ثم حديث اخر يقول ما حكم اعفاء اللحى؟ هل واجب او مستحب او مندوب؟ اعفاء اللحى الرسول صلى الله عليه وسلم امر بها والامر الوجوب وقرره بقرائن تتبعها الوجوب. قصوا الشوارب في صحيح مسلم قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا ايش؟ المجوس. وفي الحديث الاخر قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى يتصرفون ولا يعتذرون، يعني كانوا يقصروا طويل ما يعملوش القميص مقبول قد تصرفوا واعتذروا وخالفوا اهل الكتاب. الصلاه غير صلاه. قال يا رسول الله يقصونهم يعني لحاهم ويوفرون اثامينهم. قال قصوا انتم اثامينهم ووفروا لحاهم اعتذروا وخالفوا اهل الكتاب. ومخالفه اهل الكتاب مخالفه المجوس وش المرموز سحبه ولا واجبه؟ واجبه. ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو أيوه. ثم ايضا اتى رجلان والحديث موجود في مسند الامام احمد، رجلان من فارس وهم محلوق اللحى وعندهم شوارب شوارب نعم سيدي الصحابه. وقال ما امركم بها؟ قالوا ربنا. شو ربنا؟ الملك دي يمكن تقول ربنا الملك. فقال لهم اما انا فقد امرني ربي ان اقص شاربي واعفي لحاي. اذا من امر ربي. والحديث صحيح. ثم سؤال اخر يقول ما حكم الشرع في التدخين؟ وفي تعليق السؤال التدخين الجواب حكم الشرع انظر ما هو مكتوب مربوط. تعرفوا شيء مكتوب مربوط؟ ها؟ نعم. مضر بالصحة ويورث ايش؟ سرطان الرئة وسرطان الكبد وسرطان. تبغي تسيبك سرطان؟ تبغي السرطان؟ تفضل. إذا تبغي السرطان تفضل. والرسول يقول لا ضرر ولا ضرر، ويقول ولا تغسلوا أنفسكم. إنه ذبح ببطء، انتحار ببطء. كيجي ويجي ويجي ويجي. وثم تبذير لا لا قلت الواحد شحال تحرق في العام؟ قال والله ما ادري. قلت شحال تشيل العقبه في النهار؟ شحال العقبه كذا؟ قال لي واحد اجوج كذا يعني كي قيم شحال تعمل العقبه؟ قال شيء 2000 ولا ايش؟ 2500 ضربه في 66 حرق. وثم كم تسكني؟ قال لي شيء 20 تداوله يعني حرق ديور عباره عمارة. إذا تشوف حرق 10 أفراد تقتل بابها. هذا كم حرق الملايين. يقول كم شحال فينا كي دخلوا؟ غير طنجة. ومش عارف المغرب، شحال كي حرقوا في السنة. وشحال حرقوا هذه 50 سنة من الاستقلال 40 سنة، شحال حرقوا؟ مضايق ملايين الملايين الملايين الملايين الملايين ثم المغرب والجزائر والسوزير هم اسرائيليا وقطر شنو والسعوديه والصحف وويلات العالم العربي والاسلام. ثم هذا كله كيصب في من؟ هذا المال كيصب في البلد اللي كيصب في البلد. اسرائيل قامت ليش؟ ديرتهم الشركه العالميه ديرتهم شنو ديرتهم؟ اسرائيل يا للعار شو ما نستهل اش اكل شهر دواء اش وقت بانو وبعضهم كي تفنن كيف الله في تعليق الصور إنسانية أو حيوانية. كل الصور بل شرح إلى صور حال الإسلام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عذاب من القيامة المصورون إلا رقما في ثوب. ثوب شد واحد الثوب ما صنعته الإنسان، شد واحد الثوب العمل وجد فيه واحد طيار ولا وجد فيه واحد الطوق ولا كذا إلا أشياء سبحان الله ابتلج به رقم الثوب إذا كان مهان مهينه بس تجمع مسلوش واحد المكان رفيع توجهه كذا إلى آخره. كان واحد عنده صورة صورة كبيرة عشان عقد عنده قرض مع مسجد وفي الجنب يقرض مش 10 500 ألف قرض حلو ما شاء الله. شو هو كلب عنده كلب هذا غشين وهذا قلبه عنده كلب لوبو أو كذا لوبو لا حول. ثم سؤال آخر يقول هل الصلاة واجبة في المساجد وما هي الأعضاء؟ نعم واجبة. واركعوا الحق والضال واركعوا مع الراكعين يعني صلوا مع المصلين. نعم. وثم أيضا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر. والعذر فيه هو خوف مرض يعني وحل أمطار كذا بعد سبحان الله أم أداب أخذت يشبره يده السجن يقول تولي الحين مثلا خمس على رسول ثم يقول الأخ الرسول صلى الله عليه وسلم يرخص حتى الأعمى الأعمى لما قال يا رسول الله أنا رجل أعمى ولي قائد لا يلائمني قد لا يوفقني في القيادة وكذا فالرسول كان يرخص له الأول ثم قال أسمع النداء فنعم قبلني أجب. وكيف أجب؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه ناس إذا تكلم في شيء لابد يجي وسبحان الله من العميل وخير مش وخير كل ناس كان عرفت واحد القرية فيها لحم الحجر وفيها الصليحة ما شاء الله وكان وكان يكون عام سيد الليل والشتو والريح فكان شكون كاين شي يعني عوار من من من من الجامع بالطيور هذا الاعلى كي يعرف حجر بحجر وفيك الهويه وفيك الطرح وفينا بطخ وفيك وحيد من هنا وهذا الصف وهذا يعني شي محدود اللي ما يشوفش بعينه. فكذلك الله سبحانه وتعالى هذا الصحابي هذا الاعمى قبل ايش؟ ليش؟ لانه عرفوه انه لا يدري بدون الدقه ثم يقول نرى بعض المصلين يبعدون أرجلهم عن بعضهم في صلاة في صف الصلاة ولا يترصد يعني الرسول كان يمر ترص يعني كتف الكتف. نرى حقيقة أن بعض الناس مع الأسف بعض الشباب الطيبين كيف بعدوا بين أرجلهم كيف بعد يعني يدوز من تحته البقرة لا حرام لا يمنح ولذلك تقول هو الفوق لأنه رجلون عند هذا مش قضية رجل لأنه ده السوي وقرر هو الكاتب ديالي وانت الكاتب ديالي وهذا من هنا وهذا من هنا خلاص لا ها حقيقة الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني يحادون بين الكعبين ويحادون بين القدمين ما فيش ولكن ديك الشيء اللي كنعملوا احنا كيعملوا مقاس حتى ما شاء الله شوية قف طبيعي والاخر انت قف طبيعي هو قاعد يمشي هيك شيء انت شوف الامام فين هو الامام من هالجهه تاخر من هالجهه هو قف طبيعي هو اللي يبغى يبعد من برا شويه انت جبت من عندي خمس جبت من عندي خلي خلاص انت قرن هذا الليل الجهه اللي في الامام وهذا الليل هي عاود يقرب لنا وهكذا وانت باقي انت قم بالوجه ديالك هو قرب من الله ما قربش خلاص اي نعم. ثم يقول في أي حالة يكون رفع اليدين هل عند القيام من الركعة الثانية جالسا أم حتى يستوي قائما؟ كلاهما جائز لكن بسكم الركعتين بالغيب بغيب أحيانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو جالس وثم يقوم وأحيانا كان يقوم وثم يرفع يديه كلاهما سنة. ثم يقول هناك طفل ولد مختونا نصفه السفلى ختانا ونصفه العلوي السفلى نصفه السفلي ختانا ونصفه العلوي غير ذلك وبقي على حالته حتى اصبح شابا وتزوج على هذه الحاله. ومن حكم الشاب يا أخوان هذا قديم ما نتكلم عليه ابن القيم رحمه الله في الزاد، وقال بعض الولدان يقتلون يولدون مقتولين مقتولين، وهذا اللي يولد مقتول خلاص، لكن إذا ولد نصفه مقتول ونصفه غير مقتول نكمل ما خلى ناقص نكمل هذا القتال. وهذا سبحان الله أنا أعرف يعني واحد من المرأة من عائلتنا، أنا أعرفها هذه المرأة من عائلتنا تقول هي ويجلس الولد ويجلس في المهد ديالو ويجلس مقتول والدم موجود بالدم موجود. ربما سبحان الله ختنه الجن، قد يكون الجن ختنه ما يدري، قد تكون ختنه الملائكة الله أعلم، والله من ولي السلام رسول الله هذا أمر الله أعلم، واش نحن نقول شيء ما نعرف المقصود. هذه القضية تتكلم عن الخير وقال لك أن الشيء إعدادي عندهم أن القمر ختنة، قال هذا هو آخر قال قد يولد من المقصود وقد يختل عملته من المقصود هكذا سبحان الله أمور في هذه الدولة. ثم يقول الأخ الكريم ولعلنا أطلنا اللهم وفقنا جميعا من بحبه الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.